صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 83 كذا في مدارسة أحاديث المنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت. وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن بسر بن سعيد عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه الجماعة. هذا حديث أبي النضر مولى عمر عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن السمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه أو ماذا عليه، يعني من الإثم والوزر، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. يقول أبو النضر راوي الحديث: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو عاما. والحديث رواه الجماعة، أي رواه السبعة: البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، خامسهم أحمد. وهذا فيه خطورة المرور بين يدي المصلي أي أمامه، وهذا النهي لمن مر قريبا منه أو بينه وبين سترته، فإن مر بعيدا عنه فلا يطاله هذا الوعيد، وإلا لم يتناهى ذلك، ولأنه إذا مر بعيدا لا يقال مر بين يديه، وإذا مر من وراء سترته فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى السترة إلى العمود ويمر الناس والبهائم من ورائه من وراء العمود ولا يضره ذلك، فتعين أن المعنى المراد هو أن يمر بين يدي المصلي وبين سترته ماذا عليه من الإثم والوزر لكان أن يقف 40. وإبهام 40 للتنبيه على خطورة هذا الفعل وشناعة إثمه، هب أنه أقلها 40 ساعة يدل على الشناعة والعظم، لو وقف 40 ساعة خير له من أن يمر بينه وبين المصلي، وهذا في ظروف معتادة، أما للضرورة فلا. طرأ عليه طارئ ضروري، أصيب بمغص، يتحرك الواحد خلص يحطه المسجد قدامهم، فالضرورة تقدر بماذا؟ بقدرها، تقدر بقدرها، والظرف الاستثنائي يخرج عن الظرف المعتاد. وهذا فيه مع مدافعة هذا المار فيه إثم هذا المار في نفسه، وهذا فيما مر بين يديه، فإن مر طولا ليس بين يديه فلا يعد مارا بين يديه، تخطى من أمامه إلى من وراءه فلا يعد هذا مرورا بين يديه. وهذه كمسألة السترة، الناس فيها بين طرفين ووسط، فالطرف الأول المغالي في أمر السترة والمدافعة، حتى لو وقف أمامه واقف أشار إليه، وهذا غلو في إعمال هذه الشعيرة. يقابلها طرف آخر وهو الأكثر مستهين بها، استهانة بالسترة واستهانة أيضا بالمرور بين يدي المصلي لا يبالي، فكلا الأمرين خطأ وكلاهما موقع في موجب الإثم، والوسط هو الخيار. نعم. نعم. وعن المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة، رواه أحمد وأبو داود، ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فيصلي ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. هذا حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم. من بنو سهم؟ ها يا خالد، من بنو سهم؟ ذكرناهم، أحد قبائل قريش 13، والنسبة إليهم السهمي، منهم من أساطينهم العاص ابن وائل أو العاص ابن وائل السهمي، والذي لأجل منعه مال الكندي قام حلف الفضول. وفيه نزل قول الله جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ونسب الباب إلى بني سهم لأنهم من قبائل قريش، من قبائل قريش، فيروي ذلك المطلب ابن أبي وداعة، وقد رواه كثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة قال عن بعض أهله عن جده المطلب، بعض أهله يعدونه مجهول، وراوي المجهول يتوقف فيه حتى يستبين. قال يصلي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه، يعني أمامه وليس بينهما سترة، رواه أحمد وأبو داود. قال ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سعيه، يعني من طوافه، أريد بالسعي هنا إيش؟ الطواف، جاء حتى يحاذي بالركن أي الحجر الأسود، يحاذي به يعني يكون أمامه، فصلى ركعتين في حاشية المطاف أي في طرفه، حاشية الشيء طرفه، وليس بينه وبين الطواف أحد، يعني بينهما مسافة، ليس بينهما أحد أي يمر. وهذا فيه ما سبق من أنه صلى عليه الصلاة والسلام إلى غير سترة، فهو أمر بالسترة ووقع في أحوال أنه لم يتخذها، فدل الأمر على الاستحباب ودل الترك على الإباحة. وفيه أيضا أن العبرة بالمرور إنما هو أمامه مباشرة إلى 3 أذرع أو إلى سترته، وما وراء ذلك فلا حرمة فيه، فلا حرمة فيه. وفيه استحباب صلاة الركعتين إثر الأسبوع، أسبوعه أو سبع أو سبعه، يعني 7 أشواط. ولهذا لو طاف 21 شوطا يستحب أن يصلي إثر كل 7 ركعتين، إثر كل 7 أشواط ركعتين. ذكر بعض العلماء أنه تتداخل إذا تتابع الطواف فيكفي عن 21 ركعتين 2، وهذا محتمل لكن الأول أولى لما جاء في فضل السبع وصلاة الركعتين إثره، ولحديث المطلب ابن أبي وداع أنه صلى ركعتين إثر سبعه، وهذا منصرف إلى الأشواط السبعة. ففيه ما سبق من استحباب أمر السترة لا وجوبها، وفيها جواز المرور بعيد السترة أو بعيد قدر السترة فلا حرمة فيه. فمثلا من صلى في مكان جاز أن يمر المار بعيدا عني وإن لم يكن لي سترة، لأني أذهبت حرمتي بترك هذه السترة، فإن لم يكن فثلاثة أذرع. هذا مذهب جمهور العلماء. نعم. باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. رواه الجماعة إلا الترمذي، وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم. نعم، هذا الباب في من صلى وبين يديه إنسان أو بين يديه بهيمة. الإنسان يشمل الذكر والأنثى ويشمل الخرنثاء. وش الخرنثاء يا أصيل؟ الخرنثاء هو المسمى عند الفقهاء بالخنثاء المشكل، ما تبينت ذكوريته ولا تبينت أنوثته. فيه جواز أن يصلي وأمامه آدمي مؤمنا كان أو كافرا. وإن كان جاءت روايات فيها مقال أن الكافر يقطع الصلاة كالخنزير، لكن هذا لا يثبت من وجوه صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أو بين يديه أي بهيمة واقفة أو جالسة، وهذا الوقوف والمكوث غير المرور، فهذه حال وهي هذه حال. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة أمامه كالجنازة نائمة، فإذا أراد أن يسجد قرص رجلها فكفتها وسجدت، سجد في موضع امتداد رجلها، يدل على أن الغرفة ضيقة ولا وسعة، دل على أن حجرته ضيق عليه الصلاة والسلام. تقول: وإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. فيه أن المكث غير المرور، المكث سواء جالسا مضطجعا غير المرور، فيجوز أن يصلي أمامه. يتخذ هذا الذي أمامه سترة، يجوز ذلك بحسب نيته، بحسب نيته، كما في ظهر من أمامك، فلا يعد أنه مار ويجوز أن تتخذه سترة. وهذه امرأة، وسيأتي أن المرأة تقطع الصلاة في أظهر قول العلماء، لكن حال الرقاد والمكث غير حال المرور، ودل على أن الشأن تعبدي ليس لأن ينصرف تجاه الشهوة، بل الأمر تعبدي. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه. متفق عليه. هذا حديث ميمونة بنت من؟ ميمونة بنت الحارث ابن من؟ هل الحارث هو ملك بن المصطلق؟ بتصير ميمونة أخت جويرية؟ لا. لا، ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية، وهي أخت لبابة بنت الحارث أم الفضل زوجة العباس. وسبق لنا، لكن تنسون أنتم، تدرون ليش تنسون؟ لأن أبوكم آدم اللهم صل وسلم نسي، فورثت النسيان منه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال سيدنا رسول الله نسي آدم فنسيت ذريته. إلا أنتم أنتم ذرية بني آدم، ها؟ عفاريت. الحمد لله، لكن العلم داؤه النسيان ودواؤه المذاكرة والمعاهدة. دواء العلم المذاكرة وداؤه النسيان. والله المستعان. ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية آخر من نكحهن النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله. وتصير عبد الله بن عباس، ها؟ خالته أو حبابته، ضحك مجذوب، ها؟ خالته أخت أمه. تقول رضي الله عنها أكون حائضا لا أصلي، تكون حائضا لا تصلي، لا تصلي تفسير لجملة حائض، وهي مفترشة أي نائمة مفترشة أمام النبي مثل الجنازة، مثل حديث عائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على خمرته. ما الخمرة؟ فيه استحباب اتخاذ سجادة في البيت يصلي عليها. الخمرة كالسجادة، اسم السجادة متأخر. قال وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حذاء موضع سجوده، مسجده موضع سجوده وموضع صلاته صلى الله عليه وسلم. قالت وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه، يعني أحس بثوبه بالعمامة بالرداء بقرب المكان، فدل على أن النوم أمام المصلي أو الجلوس يخالف حال المرور والعبور، وأنه يجوز أن يصلي وأمامه المرأة الحائض لا تقطع صلاته. بينما لو مرت المرأة أمام المصلي بينه وبين سترته وهي طاهر قطعت صلاته، كما يأتي في حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. إذن باب من صلى وبين يديه، يعني أمامه، بين يديه يعني أمامه، لا مارا وإنما لابثا جالسا أو مضطجعا. نعم. وعن الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه، فلم يؤخرا ولم يزجرا. رواه أحمد والنسائي ولأبي داود معناه. هذا الحديث في إسناده محمد بن علي، محمد بن عمر بن علي ابن العباس، منهم من وثقه ومنهم من جرحه، والأكثر على أنه صدوق. قال عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا. من عباس؟ عمه، صنو أبيه. زاره في بادية لنا، أي في البر، البادية هي البر. وكان بين العباس وبين عمر مخاصمة، فجاء العباس مغاضبا ولحقه عمر شاكيا، فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر ألم تعلم أن عم الرجل صنو أبيه؟ فما عند العباس عندي، يعني ما تطلبه من العباس عندي أنا. صنو أبيه صنوان وغير صنوان كما ذكره الله في النخل، صنو أبيه أي بمقام أبيه. والعباس رضي الله عنه كان له مواقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، بتتبع لها أنه حل محل أبي طالب لكن لم يبلغ مبلغ أبي طالب. ولهذا لما بايعت الأنصار رسول الله البيعتين من كان معه؟ العباس، حتى إنه قال إني لا أعرف يثرب وأهلها ولا أعرف هذه الوجوه يا رسول الله. ليش يعرف يثرب؟ لأنهم أخواله، إذ على المشهور أن العباس شقيق لمن؟ لعبد الله وأبي طالب، فلم يعرف وجوههم، ومعرفة الوجوه من جهتين، معرفة أعيانها أو معرفة من؟ أشباهها. ولكن الله أباض راية، بيض راية الأنصار، ما قصروا، حتى إن أسعد بن زرارة كان أشب القوم وقتها، لما أراد 74 رجلا أن يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة، وقف بينهم وبين رسول الله، قال: مهلا يا قوم، اصبروا، الدعوة صملي، والله لترميكم العرب بسيف واحدة، فإما أن تكونوا صدقا عند البيعة وإلا فأعذروا بينكم وبين الله. قالوا: إليك عنا يا هذا الشاب ويا هذا الفتى، فوالله لا نقيل ولا استقيل. رضي الله عنهم، قوم ما عندهم هياطنة التالين، قول قبل الفعل رضي الله عنهم، وفعل يصدق القول. قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا، أي في البر. البادية اسم للبدو، اسم للبدو، وهو البدو عن الحواضر. وجاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لي: يا أبا سعيد، إني أراك تحب البادية. وش تحب؟ إيش؟ البر والبدو. فإذا كنت في باديتك فحضرت الصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يبلغ مدى صوتك حجر أو شجر أو ثرى أو إنس أو ملك إلا شهد لك يوم القيامة. ليه؟ لأنه نادى وأعلن بماذا؟ بتوحيد الله. والله جل وعلا يقول: يومئذ تحدث أخبارها، أي بما عمل عليه من خير وشر. وفيه إعلان بالتوحيد. ولهذا جاء في الحديث الآخر، حديث سلمان: ما من مسلم يكون في أرض فلات، ترينا أعدت عليها وابديت هالأيام لأن الناس يحبون فيها البر والمظهار والتنزه والتنفه، فهذه سنن يفضل لها. ما من مسلم يكون في أرض فلات فتحضره الصلاة فيرفع صوته في الأذان إلا شهد له ما بلغ مدى صوته، حتى الأرض حبة تثرة تشهد لك. فإذا أقام صلى وراءه من لا يحصيهم من جند الله. من إمامهم؟ أنت أيها المصلي. من داعيهم إلى الصلاة؟ أنت أيها المؤذن. ها، واشتهق يجيك من الأجور، واشتهق تحصل من شهادات هؤلاء الجنود من جند الله لك. يصلي معك الملائكة، تحضرك الشياطين، ما هي بحضرتك. ومنه جاء الحديث، حديث عقبة: صلاة في فلات كسبعين صلاة، في رواية كخمسين صلاة، في رواية كأربعين، دل على أن المضاعفة للتكثير. وفيه استحباب الظهور إلى البر إذا كان لمقصد شريف، فمنها التفكر. قد كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله وأمراء أجناده أن يحث الناس إذا ظهر الربيع أن يخرج الناس إلى البر يتفكروا في آلاء الله. إذا ما هو الخروج لأجل الأكل والشرب، لا بغي يظهرون مرة والأسواق ملوها من الأكياس، سنهم في مجاعة، وحكوا الربع خافتنا لمسنا العكرة، فيملونها من المقاطي، سنهم في مجاعة، وإذا صاروا في خلائهم كدروه وأوسخوه. لا، المقصود بالخروج إلى البر التعود على الطاعة والتنويع فيها، فيرى الربيع فيتفكر في خلق الله كيف أنبتها وشق الأرض عنها، وإن جمع معها إظهار الشعائر فخير على خير، وإن جمع معها أيضا تفقد من أمامه من المساكين. الرعاة ما عندهم بقالات مثل عيالكم، يتمنى اللي يمد بيده الشيء فيفرح به. ويدخل السر على المؤمن وش فضله؟ فضل عظيم، حتى لو لم يدعو لك فكيف إذا دعا لك؟ تمر صاحب حاجة تعلمه آية، تعلمه حديث، تدله على خير، كل هذا يحصل لك بتنزهك إذا احتسبت معه هذا العمل الصالح. وأخذوا من هذا الحديث استحباب الخروج إلى البادية وزيارة من فيها من الأقارب، مع أن العباس حضري ولا بدوي؟ حضري، لكنه يخرج إلى البادية، في بادية لنا أي يخرجون إليها. قال: ولنا كليبة سلبة وحمارة ترعى، أي تمشي، أما الكلب فجاز اتخاذه للزرع وللماشية وللحراسة، جاز اتخاذه للصيد وللزرع وللحراسة للماشية. والحمارة، ترى الكلبة نجسة والحمارة نجسة، لكن يحمل عليها، الحمارة يحمل عليها ويركب عليها ترعى، يعني أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليست قريبة منه. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه، يعني أمامه، يحمل على ما سبق من بعدهما عنه، ليس قريبا منه فيقطعان الصلاة، وإنما أمامه بين يديه، أمامه بعيدا عن موضع صلاته. فلم يؤخر، أي لم يأمر بتأخيرهما، ولم يزجر، أي يرميا بحجر ينهيان عنها المكان ويبعدان منه. ففيه ما استدل به على أنه لو صلى والحمارة والكلبة بعيدة عنه فإن هذا لا يقطع صلاته. وفيه أنه لم يصلي إلى سترة، هل جاء لسترة ذكرها هنا؟ لم يأتي له ذكر، فهذا حديث ثالث. فصحت فيها ثلاثة أحاديث شد بعضها بعضا بأنه لم يصلي عليه الصلاة والسلام إلى سترة، ولو صلى إليها لأبين في هذا المقام، لأبين في هذا المقام. الحنابلة عندهم الذي يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم، لأنه شيطان. نعم. باب ما يقطع الصلاة بمروره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال: وفيه استحباب زيارة المفضول للفاضل. من المفضول؟ ها؟ العباس. أي، والفاضل رسول الله، زار رسول الله ابن العمه العباس، لكن له معنى آخر، وهو أن العباس له حق. ومن لطيف أجوبته لما سئل العباس وهو قريب من سن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أيكما أسن؟ قال العباس: هو أكبر مني وأنا أسن منه. أكبر مني في قدره ومنزلته وجاهه، وأنا أسن منه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما يقطع الصلاة بمروره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه ومسلم. وزاد: ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه. وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه الجماعة إلا البخاري. المصنف كما عرفتم وفهمتم من براعة تصنيفه يأتي بالأحاديث المتقابلة في الموضع الواحد ليشير إلى الخلاف ومنازع مذاهب العلماء وأقوالهم فيها، ويرجح ما ذكره في الترجمة أو ما ربما قد عقب عليه في الرواية. وتعقيباته في الأبواب كثيرة ولا يسيرة؟ يسيرة، أكثره ما جاء في الترجمة. باب ما يقطع الصلاة بمروره، يشير إلى ترجيحه أن هذه الثلاث تقطع الصلاة، صلاة المصلي إذا صلى إلى سترة. وذكر فيها الأحاديث الثلاثة، أولها حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، رواه أحمد وابن ماجه ومسلم. ويقي من ذلك في صحيح مسلم مثل مؤخرة الرحل، أي أن تكون سترة. وفي حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، نفس حديث أبي هريرة. لكن جاء في حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه زيادة معنى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره، أي تكون له سترة، إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، مؤخر الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. إذا ميز الكلب هنا في الروايتين السابقتين الكلب مطلق، وفي هذه الرواية الكلب إيش؟ مقيد بأنه الكلب الأسود. إذا في كلاب حمر وبيض وصفر، في زرق بعد، وفيه زرق نعم، لكن خضر ما شفت عيني. وفيه شهب وفيه ملاوين، لكن الذي يقطع الصلاة الكلب الأسود، أي البهيم المطبق سواده، كله سواد. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. وهذا الحديث برواياته حجة لمن ذهب أنه يقطع صلاة المصلي هذه الثلاثة، كان المصلي رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا، يقطعها مرور المرأة، ويقطعها مرور الحمار، ويقطعها مرور الكلب الأسود البهيم، ومعنى البهيم الخالص كما نص على ذلك الفقهاء، إذا مر بين يديه مباشرة أو مر بينه وبين سترته. فإن كان له سترة ومر من ورائها لا تقطع صلاته، وإن مر بعيدا عنه فكما في حديث ابن عباس حديث الفضل لما خرج النبي إلى البادية قال: والكليبة والحمارة والشترعيان أمامه، أي بعيدا عنه، فهذا لا يقطع الصلاة. هل تقطع المرأة صلاة المرأة؟ نعم. هل يقطع الرجل صلاة المرأة؟ لا، لهذا الحديث لا يقطع الرجل صلاة المرأة، وإنما يأثم بمروره أمامها، سواء بينها وبين سترتها أو أمامها إلى مسافة ثلاثة أذرع. وهذا الحديث أخذ بمدلوله جماهير العلماء من أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، تقطع الصلاة. وخالفت في هذا عائشة رضي الله عنها فقالت: رحمكم الله، سويتمون بمن؟ بالكلاب والحمير، فلم ترى ذلك، لأحاديث تأتي أنه لا يقطع الصلاة شيء. طيب، حديث ابن عباس، يأتي حديث ابن عباس نتكلم عليه إذا جاء. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد الله أو عمر فقال بيده هكذا فرجع، فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. رواه أحمد وابن ماجة. وشلون مرت؟ درعمت ما وقفها الرسول صلى الله عليه وسلم، لما أشار إلى عبد الله وعمر وقفوا ورجعوا، لما أشار بيده للبنت بنت أم سلمة مشت درعمت، ما همها إيقاف النبي لها. وهذا باب ما جاء في الدرعمة. هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية المخزومية. قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم عندها فمر عبد الله أو عمر. من عبد الله أو عمر؟ ابناها ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تزوجها النبي ولها صبي عبد الله وعمر، وهو اللي أدبها الرسول تطيش يده بالصحفة فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل إيش مما يليك. فمر الاثنان صغار فأشار النبي بيده لهما فانتهيا، ومرت البنت فأشار إليها فلم تنتهي ومرت. هل قطعت هذه البنت الصغيرة التي لم تبلغ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما قطعته؟ لم تقطعه. فأخذ بهذا الحديث من قالوا إن المرأة مطلقا لا تقطع الصلاة، وحمله الجمهور على أن هذه طفلة صغيرة لا تأخذ حكم المرأة البالغة. إذا المرأة التي تقطع الصلاة عندهم هي المرأة البالغة. من أين أخذوها؟ من قوله عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة هن أغلب، أي المرأة أو الأنثى أغلب من أين؟ من الذكر. ولم يؤاخذها ولم يقطع صلاته بمرورها أمامه، ونبينا عليه الصلاة والسلام في حجرته يصلي إلى سترته. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث لو ثبت لكان حجة وحاكما على ما قبله، لكنه حديث فيه مجالد ابن سعيد الهمداني متكلم فيه، مع أن مسلما أخرج له في صحيحه مقرونا له بغيره. وجاء في رواية أخرى عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأ ما استطعت، لكن فيه إبراهيم بن الجوزي ومضعف. ربما تشد الروايتان بعضهما. قال في حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم فإنما هي شيطان، فيه أن الصلاة لا يقطعها مرور المرء مهما كان، لكن المؤمن مأمور بأن يدرأ يدفع ما استطاع، فإن لم يندفع لا تنقطع صلاته. وذهب إلى مدلول الحديث طائفة من أهل العلم، وأما الجمهور فقالوا إذا مرت المرأة والكلب والحمار أمام المصلي قريبا أو بينه وبين السترة فإنه تنقطع صلاته ويعيدها من جديد. ومن أخذوا بهذا الحديث قالوا لا يعيد صلاته وإنما مأمور بالدرء بأن يدفع هؤلاء ما استطاع. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. رواه الجماعة. أعده. وعن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. رواه الجماعة. نعم، هذا حديث عبد الله بن عباس، وكان ذلك في حجة الوداع، وكان راكبا على أتان. منين جاء ابن عباس وإلى أين يريد؟ جاء من مكة لأنه مع أبيه مشغولين في الحج. وش يسوون؟ يطوفون الطائفين؟ لا، يسقون من زمزم، وكان حاجا، حتى العباس كان حاج. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يترك المبيت بميناء لما يقوم عليه من السقاية. ابن عباس يتردد بين أهله في مكة عند الحرم وبين ميناء، يأتي عليه على أتان وهي أنثى الحمار الصغيرة أخت الجحش. فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بميناء، ما صلى بميناء إلا في حجة الوداع، إلى غير جدار. ما معنى إلى غير جدار؟ قيل إلى غير سترة، وهذا أخذ به من رأوا أن الصلاة إلى سترة سنة ليست واجبة. وقيل إلى غير جدار مرتفع، صلى إلى سترة أخرى كمؤخرة الرحل وك العنزة، مؤخرة الرحل هو الشداد أو نحوها، فهذا محتمل. فاللفظ المحتمل فيه قاعدة عند العلماء أن اللفظ إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به في عين المسألة الاستدلال، ليس هذا المقصود. قال ابن عباس: وأنا قد ناهزت البلوغ. في جاء في رواية في غير الصحيح قال: وكنت يومئذ مختون. وش معنى مختون؟ مطهر من قلفة الكفر أو قلفة وشعرة الكفر، وهي ختان. وكانوا في مكة لا يختن الرجل حتى يبلغ، يؤخرون الختان حتى يناهز البلوغ. فجاء ابن عباس وهو مختون بلغ، وعمره يومئذ 13 سنة. قال: فدخلت في الصف وأرسلت الأتان تمشي بين الصف. أخذوا منه من قالوا إن الحمارة لا تقطع الصلاة مطلقا بهذا الحديث، استلحاضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى جدار. وأخذ منه الجمهور أن سترة الإمام سترة لمن وراءه، الإمام سترته سترة لمن وراءه، وهذا هو الأظهر. فإنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كانت تركز العنزة بين يديه، ونفي الجدار لا ينفي العنزة كما ثبتت في أحاديث أخرى. وفيه أن مرور هذه بين يدي المصلي مع سترة الإمام أنها لا تقطع صلاة من وراءه، لأنه يكتفى بسترة الإمام سترة لمن وراءه. وفيه أن هذه الدواب كثيرة الطرق، وإن كان في عينها نجسة، فالحمار لو غسلناه ببحار الدنيا ما يطهر، أنه يتسامح فيه فيما يتعلق بركوبه وعرقه ولعابه ومروره أمام المصلي، لكن من وراء سترته يتسامح في ذلك، لأن هذا مما تعم به البلوى. ومن قواعد الشريعة في اليسر والسماحة أن ما عمت به البلوى تسومح في حكمه ولم يشدد فيه، وهذه قاعدة مضطردة. الآن أكثركم أو كلكم أو جلكم لابس شراب جوارب ولا لا؟ وكان من قبلكم يلبس الخفاف، لو كان فيها خرق أو خرقان يمنع المسح عليها؟ لا، عمت البلوى بذلك، وكان الصحابة يلبسون الخفاف وتكون متقطعة فقراء، ولم يؤمروا بترك المسح عليها. ومما عمت به البلوى ولم ينهى عنه ركوب الحمار، فإنه يصيب الراكب من عرقه ومن ريقه ومن ريحه، ولم يؤمروا بالتنزه عنها. ركب النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار وعلى البغلة دلدل التي أهداها له المقوقس، وأردف عليها ولم يأمرنا بأن نغسل مع أنها نجسة وإفرازاتها حكمها، لكن عمت بها البلوى. بينما في لعاب وولوغ الكلب نهينا منه ولم ينظر إلى عموم إيش البلوى. ولهذا حتى الكلب المعلم لو قبض على الشيء بأسنانه وأتيت وذكيته صح ذلك منك، لأن الكلب المعلم أولا لا يأكل، ثانيا لا يقتل وإنما يقبض. وهذا الفرق ما بين الكلاب المعلمة والكلاب غير المعلمة، ضابطها الآن مدربة ولا غير مدربة. ومما تعم به البلوى ما يسمى عند النساء، وافطنوا لهذه المسألة حشان تفيدون بها من وراءكم، الرطوبات التي تخرج من المرأة في غير زمن الحياة تحريرا لها، وسأختم بها، أنه يخرج من المرأة من مخرجين، مخرج البول وكل ما خرج منه فهو نجس، ومخرج الولد المهبل الرحم. وفيه تفصيل، ما خرج في وقت الدورة أو زمانها فحكمه حكم النجاسة، وما خرج من غير زمانها كما تسميها النساء بالرطوبات، وبعضهن يسمينهن بالمويات، ما خرج في غير زمان الدورة من مخرج الرحم فطاهر. والدليل لأن هذا مما عمت به البلوى ولم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم مانع يمنع منه، أو ناه ينهى عنه، أو موجب يوجب الوضوء منه. حطوا بالكم من هالمسألة هذه، نقف عند هذا المعنى. فاللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا على موقف وهو أبواب صلاة التطوع. نعم. ها؟ لا، ما هو بلابد، لابد هذه من مجذوب، أنه لابد، ما قال لابد، قال إيه فيتخذ مؤخرة الرحل، ما قال لابد. إذا قلنا لابد يعني أنه واجب، لا ما هو بيها، هذه يا من عندك مثل لابد. أي نعم، النبي عليه الصلاة والسلام خير يتخذ عمودا أو شجرة أو رمحا، فإن لم يجد أو مؤخرة الرحل أو يخط خطا. أحيانا ما معه مؤخرة الرحل، يروح يجيب نعلته وتزفت ذا، هذا غير مشروع، هذا تكلف. وأخبرتكم أن السترة الناس فيها ما بين متكلف ومشدد وما بين متساهل، والله أعلم. في شيء الأخوان؟ تفضل. إيه، إذا مرت المرأة أمام الرجل أمام سترتي، نعم يدفعها كما يدفع غيره، يدفعها. والمس الذي يحصل لا عبرة به، لأن هذا ليس المس المحرم. المس المحرم هو مس ماذا؟ مس الشهوة في أصح أقوال العلماء. نعم. كلمة إيش؟ أي. أي نعم. يسأل أخوكم هل يقطع الصلاة غير الكلب المعروف كالأسد والنمر والذئب؟ إن مر من أمامك الأسد والنمر والذئب وبقيت على وضوءك كم صلاتك؟ نعم، فالصحيح أنه الكلب المعروف بأل العهدية، لقوله الكلب الأسود، وفي حديث ابن عباس كليبة، فانصرفت بهذه القرائن إلى الكلب المعهود لا إلى مطلق السباع. نعم. سم يسأل أخوكم عن هذا الحرمان الشريفان ومثلها المساجد الكبيرة مستثنية في المرور، الجواب لا، إنما الذي يستثنى الحرم المكي، لأن فيه شعائر الطواف وهو مرور، والسعي وهو مرور، والمشايات وهي طرائقهم للوصول للسعي والطواف. فمن صلى في طريق الناس في المسجد الحرام، في المطاف في غير وقت الصلاة، في المسعى في غير وقت الصلاة، في المشايات أماكن مشي الناس في غير وقت الصلاة، فلا حرمة له ولا حق له في هذا. ومن صلى في مواضع الصلاة له الحرمة وله الحق، على أنه في قول في مذهب الحنابلة وغيرهم أن الحرم المكي مستثنى كله، والظاهر أنه ليس كذلك، إنما نستثني ما استثناه الشارع. فأما ما استثنى به الحرم المكي عن غيره، الصلاة فيها في أي وقت، لا وقت نهي في المسجد الحرام لمن طاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا خصوصية للحرم، والله أعلم. هذا السؤال الأخير. نعم. لا ما هو بسؤالي واحد. إيه نعم. ما تقاس القطة السوداء على الكلب في هذا؟ لا تقاس عليها القطة السوداء، لا تقاس على الكلب الأسود في المرور. واستثناها من قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن سورها، قال: هن من الطوافين عليكم والطوافات. طيب اصبر، فمقتضى قوله من الطوافين والطوافات حتى أثناء الصلاة، لأن تطوف علينا في بيوتنا، فلا تأخذ حكم الكلب. وما ورد منعه لا يتوسع فيه إلى غيره، هذه قاعدة من قواعد الفقهاء، ما ورد المنع بذاته لا يتوسع فيه إلى غيره. نعم. هذا السؤال الأخير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.